نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. في هذه الآيات العظيمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك لست وحدك المكذب من قومك، وإنما هذه طريقة الكفار مع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي هذا نذارة لكفار قريش وسائر العرب بأنهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أتاهم ما أتى الأمم قبلهم من العذاب، وأن لهم سلف في التكذيب وإنزال العذاب بمن كذب، وأنهم سيقع بهم مثل ما وقع بمن قبلهم ممن على شاكلتهم. ففي الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمينا للمؤمنين وتخويفا للكفار. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد اللام موطئة للقسم وقدر التحقيق، فالآية مشعرة بالقسم، والله لقد آتينا موسى الكتاب، والمراد بالكتاب التوراة وهي كلام الله جل وعلا نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، تكلم الله جل وعلا بها كما تكلم في القرآن والإنجيل والزبور، فكلها كلام الله جل وعلا ووحيه إلى رسله. ولكن التوراة لم يكتب الله جل وعلا لها البقاء، فحرفها اليهود فزادوا فيها ونقصوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظها وإنما عهد بحفظها إليهم فضيعوا، بخلاف القرآن فالله جل وعلا تكفل بحفظه ولم يكل حفظه إلى غيره، كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي التوراة قال: بما استحفظوا من كتاب الله. فهم استحفظوا عليها فلم يحفظوها. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فهارون عليه السلام رسول نبي مع موسى ووزير له، يعني معينا ومساعدا ومعاونا. وكان الله جل وعلا يبعث في القوم عددا من الأنبياء والرسل، ويأمر بعضهم بأن يوازر بعضا، يكونوا متعاونين متآزرين ويجتمعون في وقت واحد. والأصل في الوزير في اللغة هو الذي يرجع إليه ويعمل برأيه، ويطلق على المعين كما في قوله جل وعلا: كلا لا وزر، يعني لا معين ولا ناصر. وتجتمع الوزارة والرسالة والنبوة في شخص واحد. فهارون عليه السلام وزير لموسى عليه الصلاة والسلام، ونبي ورسول. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. والواو في قوله جل وعلا: وجعلنا معه، وجعلنا، هذه الواو كما هو معروف عند علماء اللغة بأنها لا تقتضي الترتيب، وإنما تفيد حصول الشيء الجمع ولا تقتضي الترتيب. فالله جل وعلا جعل هارون وزيرا قبل إنزال الكتاب التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إن المراد بالتوراة الوحي، بالكتاب الوحي. ولقد آتينا موسى الكتاب، أي الوحي، فالوحي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يجعل الله هارون نبيا معه ورسولا. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. والإعراب: جعلنا أخاه المفعول الأول، ووزيرا المفعول الثاني. وهارون عطف بيان، أي مبين للمراد بالأخ في قوله أخاه. فقلنا: اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. فقلنا اذهبا، أمر الله جل وعلا موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام بأن يذهبا إلى فرعون وقومه من القبط أهل مصر. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. كذبوا فعل ماضي، والرسالة الآن. قلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا. فالله جل وعلا كثيرا ما يخبر يأتي بالماضي بدل المضارع، لأن الله جل وعلا المستقبل والحاضر والماضي عنده سواء في العلم، يعلم جل وعلا أنهم سيكذبون. حال الذهاب لم يحصل منهم تكذيب، وإنما الله جل وعلا يعلم أنهم سيكذبون. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. والمراد بآيات الله جل وعلا الآيات الدالة على توحيده سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة، وأن موسى وهارون أرسلا من قبل الله جل وعلا بما معهما من الآيات الدالة على ذلك والبراهين والمعجزات. الذين كذبوا بآياتنا قال الله جل وعلا فدمرناهم تدميرا. قال المفسرون رحمهم الله هنا إضمار محذوف مضمر يدل عليه السياق، أي فذهب إليهم فكذبوهم فدمرناهم تدميرا. فلما كذبوا دمروا ولم يدمروا قبل التكذيب. كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، أهلكناهم إهلاكا عجيبا غريبا، ولهذا أكده بالمصدر دمرناهم تدميرا. فلم يكن تدميرهم من قبل عدو أو مما يخافون منه، وإنما كان تدميرهم بشيء كان يفتخر به فرعون، كان يفتخر به فرعون. ورد ذلك في آيات من القرآن، وهي قوله جل وعلا وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. جعل الله جل وعلا إهلاكه بالماء الذي كان يفتخر به ويتعاظم، والنهر يجري بأمر الله جل وعلا لا بفعله، فعل فرعون. فدمرناهم تدميرا، أي تدميرا عجيبا ملفتا للنظر غريب. وكما وضح الله ذلك في آيات كثيرة من كتابه العزيز في صفة هلاكهم، أن الله جل وعلا أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يسير بمن معه من بني إسرائيل إلى جهة البحر، فلما قربوا من البحر وكان فرعون من ورائهم يسير ومن معه بأعوانه وجنوده وعساكره وقواته، فقال قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام كيف الخلاص؟ البحر من أمامنا والعدو من خلفنا، وقعنا في الفخ لا نجاة. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن بربه كلا إن معي ربي سيهدين. لا هلاك ولا وقوع ولا حرج، معي الله جل وعلا. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، قال لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله جل وعلا يكلأهما ويحفظهما ويدافع عنهما. فلما وصل موسى البحر عليه الصلاة والسلام ومن معه أمره الله جل وعلا بأن يضرب بعصاه عصا يتوكأ عليها ويهش بها للغنم الشجر، فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجا أنجى الله جل وعلا موسى. فلما دخله فرعون واكتملوا فيه أمره الله جل وعلا بأن ينطبق عليهم فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. يصح أن يكون منصوبا معطوفا على فدمرناهم، فدمرناهم الضمير في دمرناهم الهاء والميم، وقوم نوح كذلك دمرناهم، ودمرنا قوم نوح. ويصح أن يكون منصوبا بفعل مضمر تقديره واذكر قوم نوح، أو بفعل يفسره أغرقناهم، وأغرقنا قوم نوح لما كذبوا الرسل، أغرقناهم. فقوم نوح منصوب، إما أنه معطوف على الضمير في دمرناهم، أو منصوب بفعل مقدر أذكر، أو منصوب بفعل مضمر يفسره الفعل المذكور أغرقناهم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، لما هذه شرطية، لما حصل منهم هذا ماذا كانت النتيجة؟ أغرقناهم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، الرسل قوم نوح ما جاءهم إلا نوح عليه الصلاة والسلام، رسول واحد، وجمع جل وعلا لفظ الرسل. فلما؟ قيل لكثرة ما مكث نوح عليه السلام يدعو قومه، فكأنه مجموعة رسل وليس برسول واحد، لأنه مكث في قومه يدعوهم 1,050 عاما كما ذكر الله، 950 سنة يدعو، هذا عمر الدعوة إلى أن أغرقوا، وعمره قبل ذلك وعمره بعد أن نجاه الله ومن معه في السفينة. فيقال إن عمر نوح عليه السلام 1,300 سنة، وقيل أقل وقيل أكثر، لكن مكثه في دعوة قومه يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا 1,050 عاما هذا بنص القرآن. ومع ذلك لم يؤمن معه إلا من حمل في السفينة، سفينة مهما عظمت فالعدد قليل. لما كذبوا الرسل، وقيل المراد بقوله جل وعلا لما كذبوا الرسل، المراد عموم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم، لأن دعوة الرسل واحدة وهي التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وإن اختلفت الشرائع. فأهم المهمات والأساس والركن الأعظم والغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو توحيد الله جل وعلا. وجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى توحيد الله. فمن أخل بتوحيد الله جل وعلا ففيه نقص في الإجابة بحسب إخلاله، ومن أشرك بالله فقد رد دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتوحيد الله جل وعلا هو إفراده بالعبادة، فلا يلتفت إلى غيره في جلب نفع ولا في دفع ضر، وهو الغرض من خلق الخلق الجن والإنس، كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومع الأسف الشديد ومع انتشار العلم وكثرته وفشوه، وهذه نعمة، لكن تجد كثيرا من الناس مقصرون في التوحيد، ومنهم من هو عادم له بالكلية وهو يزعم أنه مسلم، ومن الناس من فيه نقص بحسب حاله. فمن توجه إلى غير الله جل وعلا من ملك مقرب أو نبي مرسل أو صالح من الصلحاء أو شقي من الأشقياء يطلب منه النفع أو كشف الضر وهو غائب أو ميت فقد أشرك بالله وحبط عمله كله. فالذين يتوجهون إلى الأضرحة هؤلاء ويسألون أصحابها مشركون بالله، والبعض منهم ينصرف من الصلاة، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، ويحمد الله ويسبحه، ثم يتوجه إلى الضريح الموجود في ناحية من نواحي المسجد ويسأل صاحب الضريح ما يريد من حاجة، وبذا يكون والعياذ بالله أحبط عمله كله، أحبط عمله، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان لغيره لا يقبله. وإذا عمل العبد العمل لله تعالى كأن يصلي لله، لكن يقوم ثم يتوجه إلى صاحب القبر أو الضريح أو الولي أو المشهد أو ما يسمى على حسب ما يسمى يسأله، أحبط العمل السابق كله. إن تاب وأناب تاب الله عليه، لأن الله جل وعلا قال في حق المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. وإن استمر على هذه الطريقة والعياذ بالله كما هي حال كثير من الناس فهو كافر مشرك بالله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فالواجب على المرء التنبه لهذا الأمر العظيم الذي هو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وعدم التوجه إلى غيره كائنا من كان. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، وين جواب لما أغرقناهم؟ أتى جل وعلا بخلاصة ما حصل، وقد قص الله جل وعلا في آيات كثيرة ما حصل من نوح عليه السلام مع قومه وما حصل منهم من أذى له، لكن في هذه الآيات العظيمة أتى بأول شيء وبخاتمته بالهدف الأساسي والنتيجة. لما كذبوا أغرقوا، وفهم من ذلك أن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب الرسل كلهم، لأن دعوتهم واحدة. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، علامة وعظة وعبرة. وفي قصة نوح مع قومه عليه الصلاة والسلام عظات وعبر عظيمة. فنوح عليه السلام أخذ يصنع السفينة وهو في مكان صحراوي وليس حوله بحر، أمره الله جل وعلا فأخذ يصنعها سنين عديدة، ثم لما أنزل الله الهلاك على القوم المستحقين للهلاك صارت السفينة هي مأوى المؤمنين، فأمر الله جل وعلا السماء أن تمطر والأرض أن تنبع بالماء، فالتقى ماء السماء مع ماء الأرض حتى صارت الأرض كلها بحرا واحدا. وركب نوح السفينة عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين وما يحتاجون إليه وما يريد الله بقاءه من الحيوانات، وكما قال الله جل وعلا: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يدعو نوح عليه السلام ابنه كفر به والعياذ بالله، والابن الشقي يرى الهلاك بعينيه ويقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا تخف علي. فقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا أحد يعصم من أمر الله إلا من آمن ورحمه الله جل وعلا بالركوب في السفينة، وإلا فلا جبل ولا شجر ولا حجر ولا شيء ينجي من عذاب الله. وكما قص الله جل وعلا في آيات أخر عن امرأة نوح كذلك أنها ممن كفر به. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، جعلناهم للناس آية عبرة وعظة تأنيسا للمؤمنين وتبشيرا لهم بأن الله ينجيهم من المخاوف والمهالك، وهو جل وعلا يكلأهم بحفظه ويرعاهم بعينه التي لا تنام. وتخويفا ووعيدا شديدا للكافرين الظالمين بأنه لا أحد ينجو من عذاب الله إذا أراده الله جل وعلا وأرسله على القوم. وجعلناهم للناس آية، لكل من أتى بعدهم عظة وعبرة يعتبرون بذلك ويتعظون، ويستفيد من أراد الله جل وعلا له التوفيق. وتقوم الحجة على من لم يرد الله هدايته، فيكون قد أنذر وبلغ وخوف فلم يستفد شيئا. وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، لهؤلاء ولكل من كان على شاكلتهم. فالعذاب ليس لهؤلاء فقط وإنما لكل ظالم. فيقول الله جل وعلا وأعتدنا، أي هيأنا وأعددنا للظالمين عذابا أليما، والمراد بالعذاب الأليم هنا عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا مهما كبر فإنه ليس بشيء أمام عذاب الآخرة. وجودتان، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمودا وأصحاب الرس، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. عاد هم قوم هود عليه السلام، وقد تقدم كثير من الآيات في ذكر قصتهم. وثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام، وكذلك تقدم الكلام عليهم. وفي ثمود قراءتان سبعيتان، وعادا وثمود بدون صرف، وعادا وثمودا بالصرف. الصرف إما لإتباع ثمود لعاد، يعني يصرف على نسقه للنسق، وإما لأن المراد به الأب، وعدم الصرف لأن المراد به القبيلة والأمة. والعطف على قوم نوح وعادا وثمود، وقوم نوح لما كذبوا الرسل، مثل ما قيل في قوم نوح يقال في عاد وثمود. وعادا وثمود وأصحاب الرس، الرس في اللغة العربية البئر التي تكون غير مطوية، وقد يطلق الرس على واد من الأودية، وقد يطلق في اللغة العربية على الإصلاح بين الناس، كما يطلق على الإفساد بين الناس، فهي من كلمة الأضداد التي تطلق على الضدين معا. وأصحاب الرس قيل هم قوم كذبوا نبيهم وقتلوه ودفنوه في رس عندهم، يعني في بئر. وقيل هم أصحاب ياسين الرجل الصالح الذي دعا قومه إلى الإيمان بالله ومتابعة الرسل فقتله قومه، الذين ذكر الله جل وعلا قصتهم في سورة ياسين. وقيل هم جماعة من ثمود، فرقة منهم، وقيل غير ذلك. والمقصود هنا الإخبار من الله جل وعلا بأنه أهلكهم لما كذبوا رسله وعتوا وتجبروا، لما كذبوا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا قبلهم وبعدهم. فيا كفار قريش اعتبروا بمن أهلك الله جل وعلا من الأمم السابقة لا يصيبكم ما أصابهم، وقرونا بين ذلك قبل هؤلاء وبعد هؤلاء وفيما بينهم كثيرا. والقرن قيل هو مدة 120 سنة، مدة 120 سنة، وقيل 100 سنة، وقيل 80، وقيل 40. وقال ابن كثير رحمه الله والقرن الأمة المعاصرون في الزمن الواحد، فإذا ذهبوا وجاء غيرهم فهم قرن آخر، فلا يحدد بسنين معينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، يعني الزمن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا، معطوفة بعضها على بعض. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وكلا ضربنا له الأمثال، كلا منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده، والتنوين هنا في قوله وكلا عوض عن المضاف إليه. وكلا ضربنا له الأمثال، أي أظهرنا له الأدلة والبراهين الواضحة الجلية، أمثال محققة بينة ظاهرة صادقة، ليست كأمثال المشركين الكفار الذين يضربونها على سبيل التخمين والتخرص أو الكذب. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. لما ضربت لهم الأمثال فلم يؤمنوا ولم يستجيبوا ولم يقبلوا، قال الله جل وعلا وكلا تبرنا تتبيرا. وكلا تبرنا مفعول لفعل تبرنا، والتتبير هو التفتيت والتفريق، يقال هذا تبر، والتبر هو فتات الذهب والفضة المتكسر المحكوك ونحوه. وكلا تبرنا أي أهلكناهم وأفنيناهم. وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. هؤلاء الأمم السابقة نذكرهم لكفار قريش، أما قوم لوط عليه السلام فهم يأتون إليه يمرون بهم صباح مساء، يمرون بهم في ذهابهم إلى الشام وفي عودتهم منه قرى قوم لوط. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. ولقد أتوا، من هم؟ كفار قريش، مروا على، وأتوا هنا بمعنى مروا، ولهذا عداها بعلى، وإلا فإن أتى تتعدى بنفسها. أتى محمد الدار، لكن قال هنا ولقد أتوا على القرية، ولم يقل أتوا القرية، لأن أتى ضمنها معنى مضمنة معنى مروا، يمرون عليها. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. المطر، مطر السوء ما هو؟ حجارة تنزل عليهم من السماء، وذلك أن الله جل وعلا أمر جبريل عليه السلام بأن يقتلع قرى قوم لوط، فاقترعها بطرف جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها، ثم أتبعها الله جل وعلا بالحجارة. فمطر السوء حجارة من السماء نزلت عليهم لما فعلوا الفعلة الشنيعة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، وهي إتيان الرجال دون النساء. يأتون الرجال، يأتي الرجال بعضهم بعضا مع أدبارهم والعياذ بالله، وهي الفعلة الشنيعة الفاحشة العظيمة. ولقد أتوا على القرية، والمراد بالقرية هنا ألف القرية، يصح أن يكون مراد بها الجنس لتشمل قرى قوم لوط كلها، أو يراد بها التعريف والمراد بها كبرى القرى وهي سدوم كبراها. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أي المطر العذاب، مطر سوء، وليس مطر رحمة ونبات، وإنما هو مطر حجارة من السماء تنزل عليهم فأهلكتهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، يمرون بها ويشاهدونها ويدركون ذلك، بل كانوا لا يرجون نشورا، بل كانوا لا يرجون نشورا. أفلم يكونوا يرونها، بل رأوها وشاهدوها وعلموا ذلك، لكن تكذيب كفار قريش حصل بسبب كونهم ينكرون البعث، والبعث محقق لا شك فيه. هم لا ينكرون هذه القرية ولا ينكرون العذاب الذي حصل لأنهم شاهدوه، ولكن الحقيقة والواقع أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث، لا يخافون القيامة، يظنون أنه مهما أتاهم من العذاب فإنه ينتهي، يهلكون وينتهون. وقد أخبر الله جل وعلا عن إنكار البعث، وأن من أنكر البعث فإنه كافر، كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن يتمادى في غيه ويكفر بالله جل وعلا فهو منكر للبعث، لأنه علم أنه سيبعث ويحاسب ويسأل عما صدر منه لارتدع، ولكن بسبب إنكاره للبعث تمادى فيما تمادى فيه من الغي. بل كانوا لا يرجون نشورا، لا يؤمنون بالبعث ولا يخافون القيامة والنشور البعث. ثم أخبر الله جل وعلا عن حالهم وما هم متصفون فيه من الإجرام كفار قريش غير ما ذكر، وأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث. قال: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وإذا رأوك، إذا رأى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم شيء نحوه إلا الاستهزاء في حصر، أن صفتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الاستهزاء والسخرية. وإذا رأوك إن يتخذونك، إن بمعنى ما النافية، ما يتخذونك إلا هزوا استهزاء وسخرية. ومن استهزائهم أنهم يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا، والإشارة إليه على سبيل التهكم والاستهزاء والاحتقار. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، إن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف، إنه كاد ليضلنا عن آلهتنا، إن هذه تختلف عن إن السابقة، إن السابقة نافية وهذه مؤكدة. إن كاد يعني قد قارب بما معه من الآيات والبراهين أن يصرفنا عن آلهتنا، لكننا تمسكنا بها وعاضضنا عليها بالنواجذ واستمررنا على ما نحن فيه. يقولون قاد أن أو قارب أن يصرفنا عن عبادة الأصنام، لكن لقوتنا وشجاعتنا وصبرنا وتحملنا ما التفتنا إليه ولا إلى ما جاء به والعياذ بالله. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، معبوداتنا، وآلهتهم ما هي؟ أشجار وأحجار، وقد يعبد المرء منهم الحجر سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو 10 سنوات ثم يرميه وإذا وجد حجرا أجمل منه وعبده من دون الله. وقد يعبد العابد منهم معبودة ويتركه في العرى، فإذا جاء من الغد وجد الكلب قد بال عليه، فهذا يستحق أن يعبد؟ لوح. وقد يعبد العابد منهم مجموعة من التمر، يجمع له مجموعة من التمر يعبدها ويسجد لها، فإذا جاء أكلها فيأكل معبودة. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني تحملنا وكنا أقوياء وأشداء في صبرنا على هذه الآلهة، لولا أن صبرنا عليها. قال الله جل وعلا: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هذا الرد عليهم، هم يقولون إن كاد ليضلنا، الضلال ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يضلهم بأن يصرفهم عن عبادة الآلهة إلى عبادة الله وحده. فقال الله جل وعلا: فسوف يعلمون، متى؟ حين يرون العذاب يوم القيامة. من أضل سبيلا، أهم أضل سبيلا أم محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به؟ فسوف يعلمون علم اليقين ويرون ذلك حال رؤية العذاب من أضل سبيلا. هذا رد عليهم في قولهم إن كاد ليضلنا، يعني الضلال ليس مع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الضلال عندكم، أنتم الضلال ومحمد على الهدى. ثم قال الله جل وعلا معجبا للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذا كان المرء يعبد هواه. وليس المراد أنه يسجد ويصلي لهواه، وإنما يميل مع هواه حيث مال. والمؤمن يميل مع الكتاب والسنة ويعصو هواه، يعصي الهوى ويتبع الكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول كذا، لكن النفس تميل إلى خلافه، لا نتبع الكتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر كذا، لكن النفس لا تتوجه إليه إلا بإلزام وقوة، يلزم نفسه بأن تتوجه إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويعصي الهوى. فالسعادة في عصيان الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني كلما هوت نفسه توجه. وكذلك من اتبع الشهوات وانساق معها وانجرف بشهواته فقد اتخذ إلهه هواه، مال مع شهوات نفسه وأعرض عن الكتاب والسنة. وكما ثبت في الحديث الصحيح، الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، يسير مع الشهوات حتى توصله إلى جهنم والعياذ بالله. والمؤمن القوي يكره نفسه على الطاعات حتى ويسير بهذا الطريق بإكراه نفسه على ما يحب الله جل وعلا حتى تنقاد له وتستسلم، مآل ذلك إلى الجنة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هل أنت يا محمد تستطيع أن تصرفه عن الهوى إلى الحق والهدى؟ لا، ما تستطيع. من الذي يتولى ذلك ويقدر عليه؟ هو الله جل وعلا. أنت وظيفتك معلومة، وهي الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى تدل وترشد. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه ليست لك، فإنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هل تستطيع أن تهديه؟ لا. ثم بين جل وعلا أن هؤلاء الكفار لهم عقول لكن لا يستفيدون منها، ولهم آذان لكن لا يسمعون بها سماع تفهم وتعقل، ولهم عيون لكنهم لا يبصرون بها بصر يدركون به الحقائق ويستفيدون بذلك. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أم تظن أن الكثير من الكفار يسمعون أو يعقلون؟ أن تحسب أن أكثرهم، أي أكثر الناس، يسمعون أو يعقلون؟ لا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالأكثر على الشقاء والعياذ بالله، وقليل أصحاب الهداية. ولهذا قال أكثرهم، فيه دلالة على أن القليل هم أهل الحق والسائرون على الحق. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هم يسمعون، لأن الذي لا يسمع ولا يعقل المجنون والأصم الذي لا يدرك شيء غير مكلف، لكن هؤلاء معهم سمع ومعهم عقل لكنهم لا يستعملونها فيما ينفعهم والعياذ بالله. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام، بل إن بمعنى ما هم إلا مثل الأنعام، هم مثل الحيوانات في عدم الإدراك. ثم أضرب جل وعلا عن هذا وجعلهم أخس من الأنعام، أخس من الإبل والبقر، فقال بل هم أضل سبيلا. الدابة شوهدت إذا حزبها أمر أو أخذها الطلق ترفع رأسها إلى السماء، تدرك أن ربها فوق. الدابة إذا أقبل عليها الشخص رافعا العصا هربت، تريد النجاة من العصا، وإذا أقبل عليها الشخص معه العلف أو الطعام أو الشعير أقبلت إليه، فهي تدرك على حسبها وحالها. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للسعادة، يدعوهم إلى الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ أحد يأبى من دخول الجنة؟ قال نعم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم، لا يريد منهم دراهم ولا يطالبهم بشيء إلا بشيء ينفعهم بطاعة الله جل وعلا، يطالبهم بتوحيد الله جل وعلا ليدخلوا الجنة، يأمرهم بما فيه الخير لهم. فهم حينئذ أصبحوا أخس من البهائم، البهيمة إذا أقبل عليها الشخص ومعه العلف أقبلت إليه ما هربت. تعلف الشخص الذي يقدم لها العلف والماء ونحو ذلك، وتحن إليه وتقرب منه وتطعطي رأسها بين يديه، تعرفه وتعرف فضله، كما تعرف الشخص الذي عودها الضرب إذا أقبل عليها هربت أبعدت. ولهذا قال الله جل وعلا بل هم يا الكفار أضل سبيلا، كل من كفر بالله جل وعلا فهو أضل وأخس من البهائم. لو كان عنده عقل حقيقي لأطاع الله جل وعلا وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخل الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قال كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه لو كان كامل الإدراك والعقل وبعيد عن الجهل ما عصى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يستحق أن يعصى، فما عصينا ربنا إلا بجهلنا، فمنا المقل ومنا المكثر، كل من عصى الله فهو جاهل. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فليتدبر المؤمن كلام الله جل وعلا وليتأمله وليتخذه إماما له وهاديا ومرشدا يرجع إليه ويستفيد من نوره ويأخذ بتعاليمه، فهو حبل الله المتين، من تمسك به نجا. ويطبقه المؤمن على نفسه وعلى من حوله وعلى من يستطيع تطبيقه عليهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويدعو إلى الله جل وعلا وإلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلطف ولين ورفق بالأمة، لعل الله أن يهدي على يديه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الإبل العظيمة، رجل واحد. ومن دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، فضل من الله ورحمة. ومن دعا والعياذ بالله إلى ضلالة وزيغ وشقاء ومعصية فله مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وما قتل قتيل ظلما في هذه الدنيا إلا على ابن آدم الأول كفل من إثمه، لأنه أول من سن القتل.